المستعب في زمن هذا الإمام اللي هو أبو نعيم الأصبهاني كأنها حول الصفات الفعلية الاختيارية وهي مثل الاستواء على العرش، مع أنه قال أن هذه تثبت عن مثل في العرش واستواء الله، يعني العرش أيضا مختلف فيه. بعض المتكلمين يرون أن العرش هو أعلى المخلوقات، وليس معنى أعلى المخلوقات بأنه شيء مخلوق، لا، يعني سطح العالم، سطح العالم يسمونه هذا هو العرش، وليس العرش شيئا مخلوقا يستوى الله سبحانه وتعالى عليه. هذا بعض المتكلمين، ولهذا يعني تكلم أبو أبي شيبة ألف كتابه في شيء واحد في العرش وإثبات علو الله سبحانه وتعالى عليه، مناقضة لمن أنكر العرش، وإذا أنكر العرش ينكر الاستواء عليه. وهنا يقول ثبت عن قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن نزل في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف. صلى الله عليك. قال بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. بائن من خلقه، أقرأ التعليق. يقول أحسن الله، يقول قرر ابن تيمية أن الذي يقطع دابر الاتحادية هو إثبات المباينة من الخالق والمخلوق. يعني الاتحادية يقول أن الله اتحد المخلوق، أو بعضهم يقول بأن الله اختلط يعني في كل مكان بالتالي اختلط بالمخلوقات كلها، فكأنه صار مزيجا. فلذلك القول بالمباينة ينقض قول هؤلاء جميعا، سواء قال اتحاد عام في كل المخلوقات أو قال اتحاد في مخلوق معين من المخلوقات. ولهذا ذكر ابن تيمية أن إثبات المباينة وهو أن الخالق منفصل عن مخلوقاته سبحانه وتعالى يقطع هذه الفرية التي افتراها هؤلاء. وإثبات والخلق بائن، نعم، وإثبات تعيينه منفصل عن مخلوقاته، تعيينه بمعنى أنه شيء قائم بذاته منفصل عن المخلوق. نعم. صلى الله عليه وسلم. إثبات عينه منفصلا عن المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء، كما أن في إثبات هذا العلو والمباينة نقضا لمذهب المتكلمين أن الله لا يشار إليه وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. هذا قال بعض المتكلمين داخل العالم الآخرية، وبعضهم كما سبق معنا عبادهم يقولون بأنه بكل مكان. يعني من أن الاستواء على العرش يتضمن أمرين، الأمر الأول استواء خاص بالعرش، والأمر الثاني يتضمن علو الله سبحانه وتعالى فوقيته على خلقه أجمعين فوق العرش. وقال الحافظ ابن قيم ابن عيب يكون فائدتين شيخ، اثبات علو الله، اثبات علو الله، اثبات علو الله عز وجل. فائدة ثانية استواء، الاستواء يتضمن امرين، استواء الله على العرش خاصة، والامر الثاني علو الله سبحانه وتعالى. فممكن نقول ان الله جل وعلا استوى على العرش، لكن لا يمكن نقول الله استوى على السماء السابعة والسماء السادسة مثلا، ونقول ان الله جل وعلا فوق العرش، ونقول ان الله جل وعلا فوقنا، ونقول الله جل وعلا فوق المخلوقات، ونقول الله جل وعلا في السماء او فوق السماء. فالفوقية عامة، واما الاستواء فهو خاص بالعرش، لكن يتضمن الفوقية. نعم. ولا يحل فيهم ولا يمتزج بهم ومستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا وين تقرأ؟ لا يحد فيهم ولا يمتد بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. يعني هذه محاولة من من من من أبو نعيم الأصبهاني ليزين يعني بعبارات واضحة تماما ما أراده هؤلاء من قولهم بإنكار العرش. فلهذا قال الخلق بائن من الخالق بائن من الخلق والخلق بائن من حتى يؤكد قضية المباينة التي تتضمن نفي الاتحاد أو الامتزاج. لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم لا يحل فيهم ولا في بعضهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال حافظ بن عيم في كتاب حجة الواثقين ومدرجة الواثقين تأليفه وأجمع أن الله فوق سماواته على عرشه مستول عليه لا مستول عليه كما تقوله الجهمية إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه. لا لا لا لحظة معنا ما ما هنا قال الجهمية في كل مكان يعني أبو نعيم وهناك نقل شيخ ابن تيمية أن المتكلمين يقولون أن الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه فهم فرقة تقول لا داخل العالم ولا خارجه وبعضهم يقول أنه بكل مكان. نعم خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الرحمن العرش استوى له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه جسم والسماوات السبع والأراضون السبع عند ما يريد بجسم أي أنه شيء شيء مخلوق موجود شيء مخلوق موجود حتى لا يفسر بأنه علم لأن بعض الناس يفسرون الكرسي بأنه علم الله سبحانه وتعالى وهو يقول جسم بمعنى أنه شيء مخلوق ليس كما يدعون أنه معنى من المعاني مثل العلم أو غير ذلك. والأراضون السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض ثلاث وليس كرسيه عفوا أنت عندك والأراضون السبع والسماوات السبع أكذا عندك؟ لا عندي شيخنا وكرسيه والسماوات السبع والأراضون السبع. أنت قبل قليل وكرسيه جسم. إيه نعم شيخنا عندي وكرسيه جسم والسماوات. إيه نعم. واحدة. وكرسيه جسم. نعم أكمل. والسماوات السبع. والأراضون السبع. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وقف عند كرسيه وكرسيه جسم. وقف عند هذا. وبعدين أخذ من جديد. أحسن لك. يعني معطوفة على الكرسي هنا. يقول الله يرضى عليك وقف عند كرسيه جسم وقف عندها ثم أخذ من جديد بعدين عشان أن نفهم العبارة. أوقف عنده السماوات السبع. وكرسيه. وكرسيه جسم. وقف هنا. أحسن لك. وكرسيه جسم والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة بس يعني الاختلاف بيني وبينه على الأقل والخاتم معي أنه هنا بدأ أنا عندي بدأ والأراضون السبع وهو عنده بدأ والسماوات السبع هذا الفرق بين نسختنا ونسخته واضح؟ واضح عندك؟ واضح شيخ واضح تبين أقرأ شيخ من نسختكم طيب. ولا؟ أنا نعم؟ أنا عندي نسختين تبين أقرأ نسختكم ولا أقرأ من نسختي عشان نطابق؟ لا أقرأ مدامنك كنت أقرأ من نسختك المهم عندنا كرسي جسم كان المفروض أن توضع هنا نقطة ليست فاصلة لماذا؟ لأن الفقرة انتهت وجاءت فقرة وجملة جديدة ومعنى جديد تماما انفصل عن المعنى الأول لهذا قلت القف عند كلمة جسم. الآن أكمل ولا هذول السبع أو السموات السبع عندك؟ نعم حصلت. والسموات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحرقة في أرض ثلاث. لاحظت ليش حتى نقطة؟ لأن الكرسي هو جسم فقط لهذا الجانب. أما لو دمجناها مع بعضها صار الكرسي هو الجسم والأراضون السبع والسموات السبع عند الكرسي، فتصير العبارة فيها خلل. أكمل الحين. كحلقة في أرض فلات. كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. كما قالت الجهمية وغير الجهمية، نعم. بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويرحم، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. انتهى كلامه. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد أصبهاني شيخ الصوفية في عند المئة الرابع في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة. وأجمع أحببت أن أوصي وأجمع صدق وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من متقدمين ومتأخرين. قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يستمر كل الطوائف، فلذلك أحيانا يأتي بأقوال بعض الصوفية الذين لهم شأن وتقدم ومركز ومكانة عند الصوفية، ينقل من أقوالهم ما يوافق قول أهل السنة والجماعة ليستمر الصوفية الذين في زمنه، لأن الصوفية في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية الغالب عليهم أنهم انجرفوا إلى مذهب الأشاعرة. نعم. ونلاحظ هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يأتي بقول يقول هذا قول الأشاعرة، وإنما يقول اللي يقول أنه في كل مكان أو يقول أنه المقلي هذا قول الجهمية أو عباد الجهمية، أيضا من أجل يستبين الأشاعرة حتى يعرف أن هذا القول الذي صار عليه متأخرون من الأشاعرة هو في الأصل ليس قولا لأبي الحسن الأشعري، وإنما هو قول لمن جاء بعده ونسبه إلى أبي الحسن الأشعري ومشى مع الناس. فهذا أيضا من حسن يعني مناظرات ابن تيمية للمتكلمين أنه لا يواجههم بأن هذا قولكم، وإنما يقول لهم أن هذا قول من الجهمية، وهم ينفرون من الجهمية ومن أقوال الجهمية، فيكون هذا مدعاة إلى قبولهم الحق الذي يعرضه. قال فيها صلى الله عليه وسلم، قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول. يعني التأويل معروف مصنع، يعني لا تأويل أي لا يفسر بكلام يخالف ظاهره، ظاهر المراد. نعم. والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأن الله عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق. نقرأ عند كلمة ولا ملاصقة وبعدها الفرق سؤال العلامة. نعم أقرأ سؤال العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ عن قوله بلا مماسة، فأجاب هذا الأولى تركه، فإنه ما نطق به الكتاب والسنة، والقول بأنه على ما يليق به أولى. هذا من أحسن ما يمكن. وقد كنت يعني في نفسي أكتم هذا الأمر وأقول إن يعني حتى تترد أن بعض المتكلمين بعض أهل السنة والجماعة من العلماء وغير العلماء يقول لك أود الله على باب الخلق بلا مماسة. فكنت أنا لا أرتضي هذا الشيء وأكتمه في نفسي. وربما أقول أنني قرأت مثل هذه العبارة شيخ سالم تيمية لكن لا أدري أين. أقول ربما أني قرأتها لشيخ سالم تيمية لكن لا أدري أين الآن. وهذه الكلمة بلا مماسة لم ترد نفيها في القرآن ولا في السنة وفي الأحاديث الصحيحة وفي القرآن ما يدل سكت عنه والأرض جميعا قبضته. فهل نقول أن الأرض جميعا قبضت الله ولم تمس يد الله جل وعلا الأرض والسماوات مطويات بيمينه؟ هل يقول قائل بأن السماوات مطويات بيمين الله مع هذا أن الله لا يمس السماوات؟ إذن هذا قد يرد بنفي معظم الصفات التي هذا امتلوها. وجاء في الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأمثالها من الأحاديث. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيت ربي في المنام ما كان هذا في رؤيا منام فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردا لمنه بين في صدري أو نحو ذلك. فهذه كلها يعني لا تقبل نفي المواسع. فالأحسن ماذا؟ السكوت عنه. وإن كان ظاهر الأحاديث وظاهر الآيات لا يمنع المواسع مع وجود الموبايل. أحسن مع وجود الموبايل. لكن هؤلاء الذين يعني نصوا على عدم المماسة وعدم المراسة ونحو ذلك مقصودهم هو نفي الامتزاج والاقتراب. مقصودهم هو نفي الامتزاج وتحقيق هذا النفي. والأمر ليس يحتاج إلى ذلك بل يكفينا أننا نؤمن بما جاء في القرآن والسنة من الصفات ولا نقول بعد ذلك بنفي أو بنفي شيء يلزم منه نفي الصفات أو إثبات شيء يلزم منه المشابهة والتكييف. نعم. ثلاثة. نقرأ ثلاثة جهنة. حاشية. الحاشية هي. يقول المثبت في. لأنه المنفرد. لأنه الفرد. نعم. نسخة المنفرد يعني. لأنه الفرد لأنه عندك العبارة لأنه الفرد والبائن لأنه الفرد والبائن من الخلق الواحد الغني عن خلق. واضح؟ منفرد. ألف الحاشية قال مثل في الطبعة المحققة الحموية عند الدكتور التويجري المنفرد. ولعل صوابه الفرد كما في مطبوعة الفتاوى ونسخة خطية أخرى أشار لها محقق الدكتور التويجري في قدر التعارض. قد قرر بعضهم أنه لا يقال عن الله تعالى منفرد. قال أبو هلال العسكري رحمه الله المنفرد يفيد التخلي والانقطاع عن القرآن ولهذا لا يقال لله عز وجل منفرد كما يقال أنه متفرد. ومعنى المتفرد في صفات الله تعالى المتخصص بتدبير الخلق وغير ذلك مما يجوز أن يتخصص به من صفات وأفعاله. ونقل كلام العلامة أبو بكر بن زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهج اللفظية وأقره عليه. عرفت المعنى المطلوب؟ نقول إن المنفرد كأنه تعني المنفرد عن غيره فقط. وأما المتفرد فهو يدل على على على على انفراده بخصائصه التي يختص بها لا يشبه بها غيره. ولذلك القول بأنه الفرد أو القول بأنه متفرد أو لا. لكن الورد في هذا الموضوع الفرد فرجح يعني الدكتور عبد العزيز الفرد أحسن من المنفرد وهذا المعنى له وجه. يعني منفرد شيخنا بس فقط سبع نفي السواء نفي النسبة السلبية شيخنا منفرد يعني ما تكسب معنى لا لا تخوض بخوض متكلمين المنفرد يقال فلان انفرد أي انفرد عن أقرانه وأنا أمثاله انفرد طلعت للبر وانفردت عن ربعي فمعنى هذا أنك أنت صرت في جهة وهم في جهة أخرى ونحو ذلك فالمنفرد تدل على ماذا ذكر تدل على يعني المنفرد يكون التخلي من قطاع من القرناء أو الانفصال عن غيره ممن هو مشاكله لكن بخلاف المتفرد فإنها تدل على يعني انفراده جل وعلا بصفاته المختصة به التي لا يشارك فيها غيره وهذا معنى له وجه إلا إذا جاء في لغة العرب ما يفيد خلاف ما ذكره أبو هلال العسكري أقرأ قال وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباد يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء ذكر هنا وأنه سميع بصير عليم خبير يتكلم سميع يعني ذو سمع ويسمع وبصير ذو بصر ويبصر وعليم ذو علم ويعلم وخبير ذو خبرة ويتكلم أي أنه جل وعلا متكلم وليس من أسماء الله الحسنى المتكلم وإنما يجوز الإخبار عنه ويرضى ويسخط وليس يعني لم يثبت عن من أسمائه الراضي أو الصاخر ويضحك ويعجب هذه الأفعال الاختيارية التي ينكرها الأشاعرة والمتكلمين بالتأكيد من هم أبعد من الأشاعرة مثل الجهمية والمعتزلة يذكرون الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله جل وعلا بمشيئته وقدرته وتقوم بذاته ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا يعني يشير إلى من؟ متصوفة سائر الصفوة المتصوفة فذكر هنا موافقة المتصوفة إلى موافق مسلم المذهب على السنة والجماعة بإثبات الصفات الذاتية وإثبات الصفات الخبرية الفعلية الخبرية ومنها إثبات صفة الاستواء على العرش ومنها إثبات صفة علو الله على العرش ومنها إثبات صفة النزول وهذه من أمهات المسائل التي ينكرها المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن تأخر من الأشاعرة وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاف في كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن أشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل العياض رحمه الله يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا حسب يعني المهم أنك تقف مع الصفة مع ما ورد في القرآن والسنة ولا تسأل عن كيف لأن الله أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية لأن الله ماذا أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا فنؤمن بما أخبرنا ونمسك عما لم يخبرنا لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى ولم نرى له مثيلا ولم يخبرنا عن كيفية صفته. فكل وسائل كل أسباب العلم بالكيفية بالنسبة لنا معدومة، لم نرى الله عز وجل ولم نرى له مثيلا ولم يخبرنا جل وعلا عن كيفية صفته. فهذه أسباب العلم بكيفية الشيء، وهذه كلها يعني محجوبة عن الناس في ذلك الجبل. لكن يهمنا هنا ليس لنا أن نتوهم ماذا علق ذكر ابن القيم أن التوهم نوعان. يقول ذكر المقيم التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليها ظواهرها، والثاني توهم النصوص. نعم. والثاني توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها. على كل حال يعني الشيخ هنا لهم من عندنا الفضول بن عياض ما جاءنا بالكلام مطلقا حتى ننقل كلام ابن القيم، لكن نقله فيه فائده لانه جاء بالتوهم مقيد، فقال ليس التوهم في الله كيف هو كيف هو كيف هو. اذا فالتوهم مصبر على ماذا؟ كيف. على الكيفيه فقط. فهو اشار الى المعنى الاول، وتوهم معنى غير ما تقتضي ظواهرها هذا هم لا يقولون فيه توهم، وانما يقولون هذا هو المعنى. لكن من وجهة نظر ابن القيم أو من يوافق ابن القيم على مذهب السلف يقول عن هؤلاء أنهم توهموا معنى غير مراد، لأنه يرى أن المعنى الذي ذهب إليه باطل، مثل من يقول بأن اليد معناها القدرة، فنقول متكلمة توهموا أن اليد معناها القدرة، لأنهم هم أيضا لا يلزمون بل معناها القدرة. فما داموا لا يلزمون ولا يقطعون، إذا فمعنى هذا أن معنى هذا أن هذا داخل بالتوهم. نعم. السلام عليكم. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء ينزل وكما يشاء يباهي وكما يشاء يضحك وكما يشاء يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن فضيل جماعة، وهذا يعني في غاية الاستدلال والإجابة الصحيحة. إذا قال مدرس أو نحو ذلك أو في هذا الزمن أو من يخاطب الإنسان إذا قال بأن أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني، أي ينتقل من مكاني، أولا هو هذا المتكلم لا يثبت أن الله سبحانه وتعالى مكاني على حسب ما يريده، لأنه ينفي يقول الله في كل مكان، أو يقول أن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولكنه يقول يعني أنا أكفر برب يزول عن مكاني لنفي صفة النزول، لنفي صفة وتحقيق هذا النفي، وإلا هو لا يثبت أن الله سبحانه وتعالى بحسب ما هو يرى مكانه. نحن لا نقول له مكان، وإنما نقول الله جل وعلا فوق العرش، واضح؟ لكن بحسب ما هو يريد. فقل له بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، لأن الخالق سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كما قال جل وعلا فعال لما يريد. وإذا قلنا أن الله لا يفعل ما يريد، نقول يقال ما الذي يمنع الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يريد؟ هل هناك مانع يمنعه من أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. ولكن هؤلاء المتكلمين لما ظنوا أنه إذا يفعل ما يشاء أفعال اختيارية يلزم من ذلك أن يكون الخالق سبحانه وتعالى متغيرا، وأنه يتجدد له حوادث وتبقى حوادث في نفسه، فنفوا هذه نفوا صفة أن الله يفعل ما يشاء أو الأفعال التيرية عموما نفوا هذه لأنهم ظنوا أن ذلك يستلزم حلول الحوادث في ذاته سبحانه وتعالى وهذا غير ناس صدقكم. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد ونقله شيخ الإسلام بإسناده بكتابه الفاروق فقال حدثني شيخ الإسلام هنا شيخ الإسلام هنا ليس مقصود به شخص ابن تيمية لأن المتكلم هو ابن تيمية وإنما يقصد صاحب كتاب الفاروق وقد تقدم سابق نعم. فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهان بن نضر عن الفضيل وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفة الرب بالتنبيه والتشبيه. عفوا فقال ماذا؟ فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك يعني الشيطان يشكك الإنسان فيما ثبت بأسماء من أسماء الله وصفاته وأفعاله ولا شك أن التشكيك فيما ثبت لله عجل بأسمائه وصفاته وأفعاله هو التشكيك في التوحيد لأن هذه الصفات مختصة بالله سبحانه وتعالى نعم أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل فقد ذكر فقال عفوا إذا يكون مقصوده هنا يكون مقصود هنا بالتشكيك بعدين أو في صفاته بصفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد له والتعطيل إذا القسم الثاني يتناول الصفات والأفعال والقسم الأول يتناول التوحيد فقد ينكر أن يكون هناك خالق للكون أو يدعي بأن يكون له أكثر من خالق فيكون منكر للتوحيد نعم فقال بعد ذكر حديث وما بعدها يكون هذا يدخل في التشكيك في الصفات نعم واعلم رحمك الله فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله تعالى ان كل ما توهمه قلبك او سنح في مجال فكرك او خطر في معارضه نعم ظهر مجال فكرك او خطر في معارضه قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل هذه الفاظ الصوفية يطلقونها أحيانا على الرب سبحانه وتعالى ولهذا اختار أن يأتي بهذا الفاظ يقول أنه ما خطر في قلبك أو توهمه قلبك أو سنح في فكرك من رجال فكرك نحو ذلك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل والله تعالى بغير ذلك وأنا أقول من عندي لما أقرأه لأحد كل ما تتخيله فهو مخلوق وعلى الأقل مخلوق في ذهنك إذا ليس له وجود في الخارج والخارج غير المخلوق لذلك ولله الحمد أكثر الناس سلاما في هذا الباب هم العوام لأنك مهما حددتهم عن أسماء والصفات ما يقع في قلبهم لها تشبيه أو تركيب أو تمثيل لكن أحيانا بعض المتعلمين من كثرة ما يقرأ عن المتكلمين ربما أنه أو متعبدين أحياناً ربما أنه يجنح إلى تحقيق الشيء ويظن أن تحقيق الشيء يتضمن إثبات شيء من ذلك فيظن يعني أنه رأى نوراً ربما قال تعالى هو الله سبحانه وتعالى أو رأى ضياءً أو رأى بهاء أو نحو ذلك لما يقع بنفسه من الله جل وعلا وصف له نور ونحو ذلك. فلذلك ينبغي أن الإنسان ما يعني إذا قرأ آيات الله سبحانه وتعالى لا يتعدى ما قرأ، لا يتعدى ما قرأ أبدا، وإنما يؤمن بما قرأ. فالله تعالى بغير ذلك. الحاشية الرابعة يقول صلى الله عليكم حاصل كلامي أن ما قد ينقذف في ذهنك من أي صورة كانت فالله تعالى على خلافها، فهو سبحانه لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ولا تخطر كيفيته ببال ولا تجري ماهيته في مقال. هو قال فالله تعالى على خلافها، والشيخ قال منك والله تعالى بغير ذلك. بغير ذلك، بغير ذلك. وأنا ما أدري عن كلمة بغير الباء هذه، عندك بغير ولا غير؟ فالله تعالى بغيري بغير ذلك، بغير ذلك. يعني واعلم ان رحمك الله ان كل ما توهمه قلبك وثنى في مجال فكرك او خطر على من عاد قلبك من حسن وبهاء على كل حال، يعني ما يخطر في قلبك بالتاكيد، لكن انا اتكلم عن صحه اللفظه. فلو كانت العباره الله تعالى بغير ذلك، لو كانت العباره الله تعالى غير ذلك، الله تعالى غير ذلك في نظري انا أنها قد تكون أصح، يعني بحل حرف الباء. ثم قال بعد فالله تعالى التعليق فالله تعالى على خلافها، يقول أنت عرفت شيء آخر خلافها. الأحسن يعبر إما بتعبير الكتاب أو يسر، كانت فالله فهي ليست الله عز وجل يكفي. اما يقول فالله تعالى بخلافها يشعر بانه كانه يعرف حقيقه ذات الله عز وجل، واضح؟ فلو عبر بغير كلمه فالله تعالى على خلافها احسن، كان يقول فالله فهي ليست الله عز وجل او نحو ذلك، او أو فالله غير ذلك، أو يقول عبارة المصنف فالله تعالى بغير ذلك. فهو سنصنف فهو جل وعلا سبحانه وتعالى لا تمثل من العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصنيف. هذا كلام أحد يعني غيره، ما نسبه إلى أحد. لا تمثل من العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير ولا تخطب، لا تمثله المقصود ليس النبي وإنما النهي، لأن بعض العقول قد ماذا؟ قد تمثله. فالمقصود هنا لا تمثل العقول بالتفكير، أي لا تتفكر في ذاته كما جاء في الحديث تفكر في الأدوات تفكر في ذات الله. نعم. أحسن الله تعالى بغير ذلك، بل هو أعظم، بل هو تعالى أعظم وأجل أكبر. ألا تسمعوا إلى قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل دك لعظم هيبته وشامخ لصوت وشامخ دك دك لعظم هيبته دك دك فدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى شيء إلا أن الدك إلا أن دك إلا أن دك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد كذلك لا يتوهمه أحد كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك، واضح؟ لكن كيف هلك لا يتوهمه أحد إلا هلك؟ يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنه هلك، أي أنه أخطأ وأصاب وقع في الباطل. لكن نقرأ ماذا يقول؟ هذه إشارة، هذه إشارة مستنبطة من قصة موسى، ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال أن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن إشارات الصوفية مثل أقيسة الفقهاء من الصحيح ومن الفاسد، ونص على أن كثيرا منها لا يجعل تفسيرا، بل يجعل من باب الاعتبار والقياس، وأنها طريقة صحيحة علمية كما في قوله لا يمسه المطهرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فإذا كان ورقه لا يمسه المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلى القلوب الطاهرة، وإذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبا فيه إخلاق الكلاب مذمومة، ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. يقول ابن تيمية مبينا هذا النوع، يعني أنا لا يظهر لي شيء من كلام الشارح ولا كلام ابن تيمية مناسب للموضوع، لأن كان المقصود فقط أن يبين ما معنى هلك، يكفي أن يقول ماذا بأنه وقع في باطل ويكفينا هذا، أما هذا الكلام هو آخر. شيخنا ما تكون باب هلك المتنطعون جهنا؟ أكبر صلى الله عليه وسلم. فرد بما بين الله تعالى في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من عفوا يعني المقصود هو رد التمثيل الذي يقع، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني إذا خطر في بالك أو سنح أو نحو ذلك بهاء أو حسن أو بهاء أو نحو ذلك هذا ضر من التمثيل، فأقول فرد بما بين الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والتمثيل والنظير والكفر. واضح بأن اعتصمت مع أنه ليس بالضروري أننا نتفهم كلام العلماء، لكن هذا أمور سهلة وممكن أن نجد لها يعني معنى سائق وواضح. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى تبارك وتعالى. الشيطان إن اعتصمت بها أي بما جاء من نفي التشبيه والتبديل من حلالك أتاك من جهة ملا التعطيل. شيخنا أنا عندي في الاعتصمت به. اعتصمت بها به ولا بها؟ اعتصمت بما بين الله في كتابه من نفي، اعتصمت بالكتاب أو اعتصمت بالله عز وجل، اعتصمت بما جاء من التبديل نفي التبديل، يعني العبارات ممكن فهمها سواء كانت بضمير المخاطر المذكر أو المؤنث. صلى الله عليه وسلم. فإن اتصمت بها وامتنعت منها أتاك من قبل تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين صفات الرب تعالى. فأعلم رحمك الله الملحدين هنا ليس بمعنى المنكرين وجود الخالق، وإنما الذين مالوا في صفات الله سبحانه وتعالى إلى معاني باطلة. هذا كله كلام من؟ عمرو بن عثمان المكي في كتاب يسماه التعرف بأحوال العباد المتأكدية. أكمل صلى الله عليه وسلم. فأعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد تعالى كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق ولم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية أو اسما كان منه برية تبارك وتعالى. فكانت واقعة في خرطت له الأسماء السنية، يعني الأسماء الحسنى، ولا عبر بحسن أحسن كلمة ماذا؟ السنية. المقصود السنية يعني من السنة وهو العلو والفوقية، يعني الأسماء العالية التي لا يمثلها أحد. فكانت واقعة في قديم الأزل، أي أسماءه ثابتة له، لكن التعبير واقعة في قديم الأزل هذا التعبير أنا أرى أنه غير مناسب. بس ماذا ألق المحقق؟ لا يصح إطلاق القول بأن صفة الله تعالى الفعلية، لا يصح إطلاق القول بأن صفات الله الفعلية قديمة، بل نقول إنها تابعة لمشيئته. هو ما تكلم عنه، يتكلم عن ماذا؟ عن الأسماء. يعني صاحب الكتاب يتكلم عن ماذا؟ عن أسماء. المؤلف انتقل نظره إلى أو كنره إلى الصفات الفعلية، هذا لا يتأسم. المقصوده هنا أن الله له الأسماء الحسنى، وإن كان قيل أنه ليس هناك مخلوق ثابت له بالقدر. فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية، أي لم يستحدث صفة لم تكن له سبحانه وتعالى، أي لم يستفد صفة الخلق بعد خلق المخلوقات كما يقول الطحاوي أو غير الطحاوي، وإنما موصوف بالخلق سواء قلنا بأن المخلوق متقدم على يعني وجود المخلوقات، وجود المخلوق لا أول له، أي كل مخلوق قبل مخلوق ولم يكن الله جل وعلا ما أعطانا الخلق، أو قلنا بأن الخالق كان موجودا ولم تكن هناك مخلوقات ثم خلق المخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى موصوف من أسمائه الخالق ومن صفاته أنه قدرة على الخلق. فيقول لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، أي لم يكن ممنوعا من الخلق أو من السمع أو من البصر أو من الاستواء العرش ثم جاز له ذلك، لأن هذا قدح في يلزم من ذلك القدح وقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه كان معطرا عن الفعل والخلق. واسما كان منه بريا، اقرا التعليق. اقرا التعليق. نعم. يقول لعل مقصوده ان الله موصوف بالكمال منذ الازل وانه لم يزل متصف. هذا هو مقصوده، ما لا تقول لعل، بل هذا هو مقصوده. نعم. صلى الله عليكم. لعل أن الله موصوف بالكمال منذ الأزل وأنه لم يزل متصفا بالكمال أزلا وأبدا في صفات ذاته وأفعاله، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته القديمة قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ثم إن الناس في أفعال الله تعالى على أثرها، يعني هو الآن موافق للطحاوي في الذهاب إلى أن الله كان جل وعلا وليس هناك مخلوق ثم خلق المخلوقات، فهل يلزم من ذلك أن يكون الله معطل عن فعل الطحاوي؟ وهذا يقولان بأنه ليس معطل عن فعل وله الأسماء الحسنى الثابتة له، فهو خالق وإن كان هناك مخلوق. هذا قول، والقول الآخر أن المخلوق لم يزل وأن المخلوق قبله مخلوق وأن الله لم يكن معطل عن الفعل بل يفعله كما قال جل وعلا: فعال لما يشاء. ثم أن الناس في أفعال الله تعالى ثلاثة أقسام: الجميع المحضة من المعتزلة والموافقة، ويجعلون هذا كله مخلوقا منفصل عن الله تعالى. يعني أفعال الله أفعال ذلك عنها مخلوقات منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. فعندهم يعني إذا قيل الخالق المقصود المخلوق المنفصل عن السموات والأرضين وما فيهم وما بينهم. الكلابية يوم وافقهم يثبتون ما يثبتون من ذلك إما قديما بعينه لازما لذات الله وإما مخلوقا منفصلا عنه. نعم. وجمهور يعني مثلا على كل حال ثلاثة جمهور الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون بل هنا قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته كما دلت عليه النصوص الكثيرة. ثم بين وهي أفعال اختيارية ثم بين ابن تيمية أن الكرامية يجعلون نوع ذلك حادثا وأما أكثر من الحديث يجعلون الأفعال الاختيارية نوعها حادث. نعم. وأما أكثر الحديث ومن وافقهم فإن يجعلونه قديما لا حادثا ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه فإن نعيم أهل الجنة عفوا هل نفهم الله يرضى عليك حدوث النوع جاء بحدوث النوع والبقاء الناس من المتكلمين من الإسلاميين وجمهور المتكلمين أيضا يقرون بأن الله جل وعلا هو الباقي وأن أهل الجنة باقون في الجنة وجمهور أهل وأهل السنة يقولون وأهل النار باقون في النار والجنة باقية والنار باقية فهذا بقاء ولا يتنافى مع بقاء الله سبحانه وتعالى فكذلك يقولون بأن أيضا هناك في الأزل في القدم في الأزل أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى موصوف بوجود وكذلك المخلوقات موصوفة بوجود أيامها قديم وأحادها حديث حادثة نوعها قديم وأحادها حادثة فمثلا نحن الآن يعني بني آدم الموجودون في الكون الآن كلهم حادثون أي مخلوقون لكن قبلهم أيضا ماذا؟ مخلوقون ناس قبلهم ناس وقبل الناس ناس وقبل الناس ناس إلى أن نصل إلى من؟ إلى آدم. هل قبل آدم بشر؟ الجواب لا. إذن ليس قبل آدم بشر لكن هذا لا يمنع أن يكون قبل آدم مخلوقات أخرى وفعل قبله الملائكة وقبله الجن وقبله السماوات والأرض ثم ما نعلم ما قبل ذلك أيضا وهذا كله يدلنا على أن الله جل وعلا ليس معطرا عن الفعل فنوع المخلوقات قديم وأحالها حادثة فيقول هنا وحدوث الفرد من أفراده كما يفرط الجمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه يعني ليس هناك شيء دائم بعينه وإنما هناك دوام النوع من أعيانه فإن نعيمها الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد من نعيمها الجنة يدوم نوعه لكنه يتجدد وهو نعيم. نعم. على كل حال هذه موضوعات يعني لما ذكرها لكن تكمل فائدة فكان هاديا سيهدي وخالقا كان هاديا سيهدي هذا ما يقوله بعض العلماء يقول بأنه يعني فاعل بالقوة أو قادر بالقوة يعني هو الآن لا يفعل لكنه قادر أن يفعل مثلك أنت الآن أنت الآن أو أنت لا تتكلمين صامتة لكن ممكن أن تتكلمين في أي وقت تشائين فلديك القدرة على الكلام وإن كنت ساكتة أو صامتة أو كان الأخ ساكت أو صامت له قدرة على فيقال فلان متكلم بمعنى أنه يعني موصوف بصفة الكلام ويمكن أنه ماذا يتكلم لكن على هذا الكلام هل ممكن نقول للطفل الصغير اللي عمره سنة أو أقل من سنة أشهر هل ممكن نقول أنه متكلم؟ ما يمكن نقول أنه متكلم لأنه لم يظهر له صفة الكلام بعد ولذلك يعني هذا القول يتضمن أن الله ممنوع من الفعل الفعل عموما، ثم حصل له الفعل. ولا شك أن الشيء إذا كان موصوفا بالفعل بمشيئته أكمل من أن يكون ممنوعا من الفعل ثم يحصل له ماذا؟ الفعل. فلهذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الله جل وعلا الحوادث نوعها قديم وأحدها حادثة، وأن الله لم يكن معطرا عن الفعل. ولذلك رماه الفلاسفة ورماه المتكلمون بأنه يقول بقدم العالم، وقدم العالم هذا يعني مصطلح عندهم الفلاسفة يجوزون ذلك، وأما المتكلمون فهم يرمون كل من قال بذلك بالكفر، ولذلك يكفرون ابن تيمية رحمة الله عليه بأنه يقول النوع قديم، النوع قديم قديم والآحاد حادثة، النوع قديم والآحاد حادثة. وفي الواقع ليس في هذا التكفير ابن تيمية لا يلزم ابن تيمية القول بالكفر، بل هذا معنى وجيه. والسبب الذي جعل الشيخ ابن تيمية يقول هذا الكلام هو أن أن أن أن عدم القول بهذا يلزم منه أن يكون الله ممنوعا من الفعل ثم حصل له الفعل، ممنوع من الخلق لما حصل له الخلق، ممنوع من الرحمة لما حصل له الرحمة، ممنوع من الكلام لما حصل له الكلام، ممنوع من الرزق لما حصل له الرزق. وهذا إذا قيل في هذا الشيء لكان الذي لكان هذا المنع يمثل نقص في حق الله سبحانه وتعالى، بل القول بأنه يفعل ما يشاء أولى كما جاء في القرآن وكما دلت عليه السنة. وهذا لا ينافي أن يكون المخلوقات مخلوقة، وإن كان كل مخلوق قبله مخلوق آخر، وخالقا بمعنى وخالقا أي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق، يعني ليس خالقا بالفعل وإنما خالقا بالقوة. يعني مثلا لما يعني أوضح المثال بس فقط هذا الجانب وليس توضيح من كل الجوانب، لما تقول أنت متكلمة وأنت صامتة الآن بمعنى أن لك قدرة على التكلم، وليس أنك متكلمة الآن، لكن مع هذا الفرق لم يقول بأنه خالق ولم يكن هناك خالق ولم يكن هناك مخلوق خالق ولم يكن هناك مخلوق، فأثبت له صفة اسم خالق وأثبت له صفة الخلق، ومع ذلك منعه من الفعل وهو الخلق، فيكون معطلا عن الخلق. ورازقا بمعنى ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه كان سيكون ذلك الفعل. لا ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. ماشي، راح نقرأ. فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، يعني استوى على العرش يسمى في جملة أفعاله بمعنى أنه استوى على العرش، كذلك قوله ماشي. أقرأ تعليق ابن تيمية، تعليق الكاتب المحقق له الاستواء حسنا. ليس أقرأ يقول ليس الأمر كذلك، والحق أن يقال إنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا كما في ظاهر قوله ثم استوى. بس بس بس بس بس يقول حق ليس كذلك. أنت قلت نفس كلام، قال نفس كلام صاحب الكتاب، لأنه يقول ولم يحدث له الاستواء، فأنت قلت ماذا؟ إنه استوى العرش بعد أن لم يكن مستوي عليه. في فرق بينهما؟ ما في فرق بينهما. فلماذا تقول ليس الأمر كذلك؟ طبعا انتقل من جهة إلى جهة أخرى، انتقل من العموم السابق الذي قال هادي سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق ونحن، لكن انتقل إلى كلمة الاستواء لأنه يجد أن ابن تيمية يتكلم في هذا الجانب وينقل. لا، ينبغي يعني وضع الشيء موضع أخرى. فعبارة عمرو المكي توهم أن الاستواء صفة ذاتية والصواب أنها صفة فعلية، فالاستواء فعل. ما قال أنها صفة ذاتية، بل قال بعد ذلك إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. فهل يقال بعد ذلك أن هذه صفة ذاتية؟ وما قاله هنا ينسحب على أنه خالق سيخلق ورازق سيرزق وغافر سيغفر وفاعل سيفعل، كل يعني كل ما ذكره المحقق على الاستواء ينسحب على ما قبله. أكمل. والصواب أنها صفة فعلية، فالاستواء فعل يفعله عز وجل بمشيئته وقدرته. قال ابن تيمية والقائلون بأن الاستواء صفة ذات يتأولونه بأنه صفة ذات، هذا يقول بعض الأشاعر. نعم، لأنه والقائلون يتأولون بأنه قدر من العرش، قدر على العرش، والقدرة عندهم صفات الذات، ويرجعون الاستواء إلى صفة القدرة، وصفة القدرة صفة ذاتية. نعم، وهو ما زال قادرا وما زال عالي القدر، فلهذا ظهر وما يعني يفهم من الاستواء بمعنى العلو، قالوا العلو هو علو القدر، فنفع حقيقة الاستواء. نعم، فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه، منها قوله ثم استوى العرش فأخبر أنه استوى بحرف ثم، ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال خلق ثم استوى. واضح هذا الكلام، لا واضح هذا الكلام بالنسبة لما يتعلق بالاستواء على العرش، لكن يعني ما أدري أن هذا المحقق يعني مشى على هذا المذهب، فكان هادي سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، هل مشى على هذا على ما يريده صاحب الكلام، او ناقض ذلك، او لم يقف على كلام ابن تيمية الذي يرد هذا القول، وان كان يعني اشار الامام احمد رحمه الله عليه الى شيئا من ذلك عندما قال ان الله جل وعلا لم يزل متكلما، لم يزل عالما، وإن كان يعني المنقول عن السلف هو في صفة الكلام على وجه الخصوص. نعم، وأظن خط أيضا. نعم، كذلك اقرأ. كذلك قال تعالى كم الساعة؟ 22. أنا تليفوني وين؟ تليفوني وين؟ الساعة 22. ضروري ما سيارة تسع و 22 وين وصلنا؟ هشوف بمعنى أنه وجاء ربك كذلك قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى اقرا كذلك قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى انه سيجيء فلم بمعنى انه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل الوقت المجيء هو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه لا لا لا بمعنى أنه فلن يستحدث الاسم بالمجيء يعني لم يكن له الاسم بناء على أنه جاء فعلا هذا إذا قلنا أن الله هو الجائي هذا هو الاسم الاسم جاء جائي اسم فاعل فيقول لم يستحدث بمعنى أنه سيجي فلم يستحدث الاسم بالمجيء إيش قال له إذا كان مقصوده إذا كان مقصودا الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل هذا تقرير صحيح وإن أراد عدم تجدد وإن أراد عدم تجدد أفراد أفعاله سبحانه فهذا كلام مردود طيب ماذا أفدتنا الحين هذا وضعتنا في حيرة المحقق والمفروض أن المحقق إما يقول كل إشكال أو يسكت على الأقل أو يقول هنا إشكال هو كما قلت لكم يثبت وجود الخالق فقط دون دون المخلوقات كلها فإذا قيل بأنه خالق أي سيخلق رازق أي سيرزق فإذا قيل بأنه وصل ربه وجاء ربك الملك صفا صفا قال أنه بمعنى أنه سيجي واضح؟ وجاء ربك من ذلك صفا صفا هذا معروف أن تكون مدى يوم القيامة فيقول فلم يستحدث الاسم بالمجيء أي لم يكن له اسم الجائي لأنه قد تحقق له المجيء وإنما أخبر بأنه أو تحقق له الاسم بمعنى أنه سيجيء يوم القيامة واضح؟ وتخلف الفعل لوقت المجيء يعني الاسم مرصوف هذا اللي قلتكم يذهب بعض المتكلمين إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق بالقوة ورازق بالقوة وغافر بالقوة وباهر بالقوة ونحن وجائي بالقوة بمعنى أنه قادر على هذه الأفعال إلا أنه في وقتها يكون لا تصح منه الأفعال وهو ممنوع منها الآن وإذا ستحصل له بعد وهذا الذي نازع في شيخ الإسلام الدينية نادى المتكلمون في هذه القضية وقال أن الذي يفعل بمشيئته أكمل من الذي لا يفعل بمشيئته أكمل لأن ذلك فعل الربوبية فتحصر العقول وتنقطع النفس عن إرادة وتخلف الفعل الوقت المجيء فهو جائن شفتوا يعني فهو جائن بمعنى فجاء فهو جاء أي سيجي لكن أنا أظن والله أعلم أن كلمة جاء أصلها جائي أنا أظن هذا لأنه قال ذلك لم يستحدث الاسم وجاء فعل وليس اسم أنا أظن أنه يريد ماذا؟ جائل. فهو جائل سيجي وإن معلوم من كيف جاء ربه فبيكم صفا صفا هذا اليوم القيامة فما يحتاج إلى أن يقول أنا أعبر بالماضي إذا حقه الفعل بالمستقبل ويكون المجيء منه ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه لا تلحقه تلاحقه المجيء لا ما يصير لا تلحقه خطأ لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل صلى الله عليه لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوية فتحثر ماذا ربي الأحسن أن يقول فعل الرب أحسن من قال الرب فعل الرب أحسن أحسن من كلمة فعل ماذا ربي نعم فيستحسن العقل وتنقطع النفس عن عند إرادة الدخول في تحسين كيفية المعبود نعم هذا واضح فلا تذهب في أحد فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبهة ولا مشبهة وارضى لله بما رضي به لنفسه وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفية بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقيب يعني التنفير انك يعني العبارة غير واضحة بالنسبة لي انا لكن يظهر لما ان قد يكون تباحث في شيء فمن يباحثك ينفر او انت تنفر عن امر ثابت ولا مناسبة التنقير اي تتكلف علم شيء لا يعلمك الله سبحانه وتعالى به أو يأتيك الخبر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال نوقف عند إلى أن قال نترك فرصة للأخوات ولي أنا أيضا أروح أجيب السلاح الأبيض بسم الله معلم لازم يكون شديد حلو شيخ.